إذا كان شرطا لإن لإن إن إن شرطية لإن المؤكدة بمزة إدة إن ما مكتوبة عندكم إن ما دي اللخبطة بتاعت الكتب إذا كان شرطا لإن ولا النسخة تمام طيب بتجدون فيها أخطاء ولا قليل مش كده أحسن شوي لا بقى في تطور قال إذا كان شرطا لإن المؤكدة بمزائدة نحو إما تخافن من قوم خيانة فهنا أصلها إيش يا شباب أصلها إن ما أصلها إن ما إن الشرطية وبعدها ما الزائدة ما هي القاعدة إن جاءت ما بعد إن فما زائدة وإن جاءت إن بعد ما فإن زائدة تمام فهنا تتقدم إن وتيجي بعدها ما وبعد يحصل إبغام فتصبح إما إما تخافن من قوم خيانة فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما تمام ومن ترك توكيده قوله يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي فهنا الشاهد تجدني ما قالش تجدنني فما أكدش تجدني تمام نون الوقاية نون الوقاية تجد والنون الوقاية فصلت بين الفعل وبين الياء فده لم يؤكد ده علشان كده ده خلاف الايه خلاف القريب من الواجب يعني اقل شذوذا من الاول مخالفة الاول اللي هو واجب يعتبر شاذ جدا مخالفة هذا يعني اقل ايه اقل ضرورة او شيء من هذا القبيل لكنه ليس بجيد وهو قليل في النكر وقيل يختص بالضرورة يعني زي ما انتم شايفين بيختلفوا في ايه في مدى يعني هل هو يعني موجود لكنه قليل وبالتالي لا يخالف الفصاحة ولا لا ما ينفعش الا في ضرورة الشعر يعني لان المرتبة دي يعني مرتبة شوية مطاطة شوية عادة ان يقول لك يجب ويجوز تمام ويستحسن لكن مسألة قريب من الواجب قليلة حتى في ايه في يعني في النحو يعني قليلا ما تأتي تلك المرتبة اللي هي ايه قريب من الواجب يعني ما نجدها في عامة الابواب انما نجد في الابواب اما يلزم او يمتنع او يجوز او يستحسن مش كده يعني يأتوا على شيء يقول لك يجب شيء الفلان تمام يجب يبقى خلاص يبقى المخالف واقع في الحرام يعني انه لغة غير صحيحة او يقول لك انه ايه الكثير كثير ويبقى في لغة قليلة مقابلة لها او يقول لك يجوز معناها الوجهان او يقول قليل يبقى العكس كثير او يقول نادر لكن مسألة الايه فكأنه قريبا من الواجب دي تقابلها النادر يعني ده اقرب شيء الى يعني اللي يأتي خلافها هو النادر ويصبح يعني ما بين ان يشك في فصاحته وبين ان يقبل يعني المرتبة الثالثة ويكون كثيرا اذا وقع بعد اداة طلب امر او نهي او دعاء او عرض او تمن او استفهام نحو لا يقومن زيد لطلب وقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فلا تحسبن لا ناهية يبقى ده جيد ده الغالب ان ايه يؤكد بالنون وخلافه لا مانع منه لكنه قليل وقول خرنق بنت هفان لا يبعدا قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر لا يبعدا بتدعو يعني ايه كأنها بتقول لا أبعد الله قومي تمام الذين هم سم العداة وآفة الجزر يعني هم سم للعدو يعني يقتلون العدو وآفة الجزر يعني يذبحون الحاجتين اللي دايما الايه العرب تدور حولها حاجتين تجدهم في كل المديح العربي كله الكرم والشجاعة بس دي الظاهر انها كان المشترك العام بين العرب وما عادتش والاثنين ما عادوش موجودين والحمد لله ايه يعني الان لا لا لا لا لا كرم ولا شجاعة ولا شيء خلاص علشان كده ما عادش عرب ولا شيء